لقد قنعت همتي بالخمول وصدت عن الرتب العالية وما جهلت طيب طعم العلا ولكنها تؤثر العافية بقدر الصعود يكون السقوط فإياك والرتب العالية فإياك والرتب العالية وكن في مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلاك في عافية.